جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. وفرج الله عن كل مؤمن ومؤمنة. آمين آمين. وأعطى كل حاضر سؤله. آمين. وزاده من فضله. آمين آمين. جزاكم الله خيرا. يقول: امرأة مريضة وكان مرضها السرطان وهي تحتاج إلى الكشف بالأجهزة الخاصة، والطبيب الذي يكشف عليها سيرى عورتها وسيمسها، هل يجوز لها أن تذهب لهذا الطبيب؟ وما الذي يشترط لذلك، علما بأن هذا الطبيب سيكشف عليها فقط ولا يعالجها، وأما الذي سيعالجها إذا تبين أن مرضها هو السرطان هي طبيبة أخرى؟ سأل الله أن يشفيها وأن يشفي كل مريض. لا شك أن كشف العورة من أجل التداوي إذا كان لابد منه جائز، سواء كان المريض رجلا أو امرأة، فإن العلماء كافة ينزلون العلاج منزلة الضرورة، فالتداوي مبيح لكشف العورة، غير أن أهل العلم يقولون إذا وجدت طبيبة حاذقة فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها عند طبيب ذكر، بل يجب أن تذهب إلى الطبيبة، لأن المفسدة إذا تعين ارتكابها يرتكب الأخف منها ولا ينتقل إلى الأثقل مع إمكان الأخف. فإذا كان هنالك طبيبة فإن نظر المرأة إلى عورة المرأة أيسر من نظر الرجل إلى عورة المرأة. أما إذا لم توجد طبيبة حاذقة، لأن مثل هذه الأمراض تحتاج إلى حذق وإدراك بعض الأمور، فإنه يجوز للمرأة أن تكشف عند هذا الطبيب ليشخص الداء بالأشعة ونحو ذلك، ولو كان ذلك يقتضي أن يمس عورتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز هذا البيع؟ شخص يريد أن يشتري بيتا ويذهب إلى البنك ويقول لهم: أريد أن أشتري هذا البيت وسعره 100,000 يورو. يقول البنك: أشتري البيت ويدخل في ملكي، وبعد ذلك أبيعك البيت ب140,000 يورو مع أجل تدفع كل شهر 3,000 يورو. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وهي المسمى بالمواعدة أو مسألة الآمر بالشراء. فهنا يأتي الرجل إلى البنك والبنك لا يملك البيت ولا يريد البيت، ويقول له: أنا أريد أن أشتري بيتا لكن ما عندي نقد، وأريد أن أشتري بالتقسيط، وهذا البيت موجود في الحي الفلاني وسعره معروض بكذا. فيقول له البنك: نشتري البيت ونبيع عليك بالتقسيط. فهنا جمهور العلماء يرون الجواز بالضوابط التي أذكرها، وبعض أهل العلم يقولون هذا لا يجوز، وهذا من ذرائع الربا ومن صور الربا، والسلعة في الحقيقة إنما هي يعني ذريعة. والراجح هو قول الجمهور إذا تحققت الضوابط، وهذه الضوابط هي أن لا يتم بيع البيت على المشتري من البنك إلا بعد أن يملك البنك البيت ملكا مستقرا، ويكون المشتري مخيرا بعد ملك البيت بعد ملك البنك للبيت إن شاء اشترى وإن شاء ترك. ويتبين من هذا أنه لا يجوز أن يوقع على عقود البيع مع البنك قبل أن يشتري البنك البيت، ولا يجوز أن يدفع عربونا للبنك قبل أن يشتري البنك البيت، ولا يجوز أن يوقع على تعهد بشراء البيت قبل أن يشتري البنك البيت. فإذا حصل هذا فكان مخبرا بحاله ومخبرا بالبيت، لا مشتريا ولا متعاقدا ولا ملتزما. ثم ذهب البنك فاشترى البيت وقال له: يا فلان، قد اشترينا البيت وملكناه، فإن شئت بعناه لك بالتقسيط، وإن شئت بعناه لغيرك. فقال: أنا أريده. صح هذا ولا حرج فيه على الراجح من أقوال العلماء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هنالك مواقع إلكترونية لبيع السيارات، ومن أجل عرض السيارة المراد بيعها في هذا الموقع لا بد من كتابة تعهد في حالة بيع السيارة المعروضة عن طريق هذا الموقع، فإنهم يأخذون نسبة 1%، هل تجوز هذه؟ نعم، هذه السمسرة، هم سماسرة يسمونها مواقع الحراج الإلكترونية، فهؤلاء سماسرة ويأخذون نسبة للسمسرة، وهذه جائزة على الصحيح من أقوال العلماء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل في لبنان ويريد الزواج بامرأة في ألمانيا ولا يستطيع السفر إلى ألمانيا، ويريد توكيل صديق له هناك ليتولى العقد، هل يكفي التوكيل بالهاتف أم ماذا يشترط؟ يجوز للرجل أن يوكل غيره ليباشر عقد النكاح وكالة عنه، لكن أكثر أهل العلم يشترطون في هذا التوكيل أن يكون موثقا مأمون التزييف، وعليه فلا يرون التوكيل بالهاتف، لأن الهاتف يحتمل التزوير، أعني يحتمل تقليد الصوت، فبعض الناس عندهم مهارة ويستطيع أن يقلد صوتك كأنك المتكلم، فهذا محتمل. رجل يريد أن يدخلك في مشكلة ويتصل على رجل في بلدك ويقول له: أنا وكلتك في أن تخطب لي بنت فلان، ويذهب يخطب لك، أو وكلتك في أن تزوجني بنت فلان، فيذهب ويعقد لك، تذهب تسافر إلى بلدك، وإذا والله بفلان يستقبلك في المطار، وتستغرب ما بينكما صلة، وإذا معه امرأة عجوز، وقال: هذه زوجتك. من أين أنا ماض؟ قال: جاءنا فلان وقال إنك وكلته، وجاء فلان قال: نعم، أنت اتصلت بي بالهاتف ووكلتني، وأنا أعرف صوتك جيدا. قالوا: والهاتف يحتمل التزوير، والأعراض لا يتهاون بها، فلا يصلح هذا التوكيل ولا يصلح بالرسالة المجردة، بل لا بد أن يكون التوثيق، أن يكون التوكيل موثقا، كأن يكون عند محامي أو من محكمة أو من جهة تصدق على هذا التوكيل صيانة للأعراض. وهذا الذي أفتي به أخذا من قواعد الشريعة في صيانة الأعراض. ولعل في هذا كفاية، ونلتقي غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.